أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت الله ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقنا وينفقوا مما رزقناهم سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال كل وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء

وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس